قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن جاوز جمع 15 يوما فإليه الصحابة، لأنه لا يصلح أن يكون حيضا وإن كان لها عادة من قبل الصحابة لذتها، ولو كان لها تمييز صالح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها من كل قدر ما كان التحديث فيه حيضه ثم وفقه وصلبه. فإذا لم يكن لها عادة أو مقياسها، فإن كان دمها متمييزا بعضه أسود صحيح ممكن وبعضه رقيق أحمر، وكان الأسود لا يزيد على أكثر حيضه ولا ينقص عن أقله، فهي متمييزة حيضها الزمن الأسود فتلبسه ثم تغتسل وتصلي. الصحابة تتبع العلماء الأحاديث التي وردت في أحكام الصحابة، رجل من الصحابة لا تخرج عن ثلاثة أحوال أو عن ثلاثة أحوال: مبتدئة أو مبتدأة ومميزة ومتحيرة. وأحكام الصحابة ليست صعبة وإنما هي يسيرة، يعني لا يظن أن قولهم متحيرة، لا، الشرع ليس فيه أحكام تأتي بالحيرة، ولكن هذا مصطلح عند الفقهاء اصطلحوه، لأن المرأة لا حاجة لها ولا تزمين، تسموها متحيرة. المبتدأ امرأة يضربها الدم أول مرة عند البلوغ، يعني أول ما بلغ زارتين الصحابة، بدل ما يأتيها الدم على غالب حال النساء 6 أيام أو 7 أيام، لا، يأتيها طوال الشهر طوال السنة. ماذا تفعل؟ إن الحنابلة يقولون لا يأتيها من هذه السنة، ماذا تفعل من تبع الحنابلة؟ قالوا إن ضربها الدم أول يوم تنقطع عن العبادة، لا تصوم من كان في رمضان ولا تصوم. ليه؟ لأنه لأن أقل الحيض يوم وليلة، مش كده؟ عند الحنابلة. إذا لو ضربها الدم أول يوم تنقطع عن العبادة. اليوم الثاني تغتسل وتصلي. طب يا جماعة، امرأة لأول مرة يضربها الدم، امرأة أول مرة مع الدلول، اليوم الأول من الدم تقعد عن العبادة لا تصلي، وإن كان في رمضان لا تصلي. طب اليوم الثاني؟ قال تغتسل وتصلي، والدم ينزل، قال والدم ينزل. فإن انقطع دمها قبل أكثر الحيض، إن انقطع قبل الليل لدى 15 يوم، إن قطع 3 أيام 8 أيام 10 أيام يوم انقطاعه تغتسل وتصلي. انتبه، يبقى لما جاء الدم أول مرة قاعدة عن العبادة يوم وليلة، لأن ده أقل الحيض. طيب ما زاد عن اليوم؟ لا نعلم هل هو استحارة ولا إيه؟ ولا حيض. قالوا تغتسل وتصلي والدم ينزل. طب انقطع عنها الدم 10 أيام أو 7 أيام أو 6 أيام، قالوا تغتسل مرة أخرى وتصلي. فهمتوا إيه؟ ها؟ يبقى قعدت أول يوم فقط، لأن هو ده أقل إيه؟ أقل مدة فيه. ثاني يوم الدم ينزل اغتسلت وصلت وقامت وكانت رمضان. انقطع الدم على 8 أيام 9 أيام 10 أيام، تغتسل مرة أخرى وتصلي. ده الشهر الثالث نفس المسألة، قطع الدم الشهر الأول على 10 أيام، بعد الشهر الثاني بالضبط 20 يوم تغتسل وتصلي. أول الشهر الثاني ضغط على الدم زي الشهر الاولاني. تعمل ايه؟ تضغط على اليوم الاولاني والثاني يوم تغتسل وتصلي. كده؟ الشهر الثالث نفس المسألة. طب وبعدين؟ كانوا نشوف الشهر الاول كم كان عدد ايام نزول الدم؟ 10 ايام. طيب والشهر الثاني مثلا يعني 9 ايام. والشهر الثالث 7 ايام. الشهر الاول كان الدم 10 ايام، والثاني 9 ايام، والثالث مثلا يعني 7 ايام، خلاص؟ يجعلون السبعة ايام هي مدة الايه؟ وما زاد عليها ليس بحي، هو الصحابة. جابوا التحديد بثلاثة منين؟ قالوا تكرار السبعة أيام في الثلاث أشهر أول شهر وثاني شهر وثالث شهر المتيقن سبعة أيام. أما التسعة والعشرة لأنها لم تأتي ثلاثة أشهر. طيب جبتوا التكرار ده منين؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه وكان من الغافلين. فجعلوا العاده المتكرره بثلاث على هذا خلاص. طيب هذا القول عليه دليل؟ عليه دليل؟ لا، ليس عليه دليل. وفيه عسر ومشقة على الله. ليه؟ نعم. لأن هو ده أقل مدة تكفير. يوم وليلة. هو ده مثل الحنابلة؟ يعني عندهم حقائق، ما هي الآن متبعة. أول مرة يأتيها الدم. نجعل أقل مدة تكفير يوم وليلة نحطها فيها عملية جارية. ده في الغالب، لكن دي مبتدأ، دي أول مرة يأتيها الدم. الآن لو هم يقولون لو جعلناها تقعد عن العبادة حتى ينقطع الدم، ممكن يجاوز ال 15 ولا لا؟ طيب علمنا أنه حيلة واستحاضة؟ استحاضة، طيب العبادات اللي ضايق عليها 15 يوم؟ قالوا إذا نأخذ اليقين، إيه هو اليقين عندهم؟ نجعل اليوم الأول أقل من مدة الحيض تقعد فيه المرأة عن العبادة، وتغتسل في اليوم الثاني وتزاول العبادات، لأن احتمال يكون الدم ده دم كده. لكن هذا القول غير صحيح وليس عليه دليل، وفيه عسر ومشقة. فيه عسر ومشقة. فنقول المبتدأ الذي يضيعها الدم لأول مرة الصحيح أنها تنقطع عن العبادة ما دام اضطر الدم. خلاص؟ فإن جاوز دمها الخمسة عشر يوما علمنا أنها مستحاضة. فنرجعها بعد ذلك إما إلى التمييز وإما إلى غالب عادة النساء. يعني مرأة يضيفها الدم لأول مرة خلاص، انقطع عنها بعد خمس أيام بعد ست أيام خلاص. يسألونك عن المحيض كل هو كده، فعرف وجود الأذى بوجود الدم، فما دام الدم ينزل إذا طبق الحكم هو الامتناع عن العبادات. طورت على ستة أيام، سبعة أيام، ثمانية أيام تغتسل وتصلي. الشهر اللي بعده المبتدئ يعني أول مرة صحيح حاضر خمسة أيام، سبعة أيام، ثمانية أيام تنقطع عن العبادة أيضا مدة نزول الدم. الشهر اللي بعده تستقر عندها في العادة خمسة أيام، ستة أيام، وبعد ذلك تتصرف. لكن هنا مستحاضة يضربها الدم وتتعدى الخمسة عشر يوما، ماذا تفعل؟ نردها بعد ذلك إما إلى التمييز بدون الدم، وإما أن نردها إلى غالب عادة النساء إذا لم تكن تستطيع إليه التمييز. فنقول المبتدئة تنقطع عن الصلاة، المرأة التي يضربها الدم لأول مرة تنقطع عن الصلاة حتى ينقطع عنها الدم فتغتسل وتصلي، وتراجع في أمر المبتدئة. طيب المميزة، امرأة كانت عادتها منتظمة يعني تأتيها 7 أيام و6 أيام و5 أيام في الشهر. خلاص يا جماعة، وقع لها مرض أو وقع لها نسيان، مرض بالاستحاضة بعد ما كان بينزل لها دم 5 أيام توالى عليها طوال الشهر، خلاص طول السنة بينزل عليها الدم اللي هي مميزة. لا خلينا في المعتادة، المعتادة إذا كنا مبتدئة مبتدئة. طيب لو فرضنا إن هي معتادة لها شيء منتظم لكن طرأ عليها الحي، اطلب بقى المبتدئة التي ضربها الدم لأول مرة، خلاص خلاص مطمئن نعلق وجود الدم بوجود الحيض بوجود الدم، فإذا طار وصل خلاص الدنيا من دي. المعتادة للمرأة التي بلغت وبلغت معتادة ويأتيها الدم من الانتظار ويظل معها مثلا 10 سنين أو 15 سنة، وبعد ذلك وقعت لها الانتحار فأصبحت طحيل، أصبحت ينزل عليها الدم طوال الشهر، خلاص ما حكمها؟ ترجع نرجعها لأيام العادة. إن كان يأتيها الحي من يوم واحد يوم 15 واستمر عليها الدم طوال الشهر نقول لها تحيض من يوم واحد يوم 5 يوم 6 ترتدي وتصلي وتزاوج العبادة. رب دي هي المعتادة التي تعلم وقت العادة وقت الحي من واحد يوم 5. لكن لو افترضنا ان هي وقع لها نسيان، وقع لها نسيان لا نذكر متى كان ياتيها زمن الحول، في بعض النساء بتترك المساله منين ما ياتي الدم فهو حيض وانتهت المساله، لكن ما تعرفش متى ياتيها يعني يوم كان في الشهر ويقول يوم كان في الشهر، لا لكن هي تعلم ان هو بياتيها 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام، لكن هنا تعلم اليوم الذي يأتيها فيها الدم من كل شهر. فإن كانت تجهل مدة الحيض من الشهر نرجعها إلى التمييز، نقول لها الأيام التي يأتي فيها الدم أسود تخيل غليظ يعني له رائحة نبنة فهو أيام الحيض، وما زاد عليه روح هو استحاضة. المتحيرة هي التي لم يكن لها عادة قبل ذلك، يعني بلغت ايه؟ الاستحاضة مباشرة ولا تستطيع السرير، يعني تقول الدم كله اسود او احمر ولا تستطيع التمييز، هذه نجعلها تتحيض على غالب حال النساء من قريبتهم. نقول ثاني يا جماعة عشان المسألة ما تكبرش عليهم. عندنا معتادة يأتيها الحيض كل شهر 5 أيام مثلا أو 6 أيام لمدة سنة أو 2 أو 3 أو 10، خلاص طرأ عليها نزيف وأصبحت تستحاض كل الشهر لكن لا كلمة 5 أيام أصبح الدم يضربها طوال الشهر يعني طول السنة، هي تعلم اليوم اللي كان يأتيها فيها الدم واليوم الذي ينقص فيه الدم، تعلم أيام الحيض، فهذه المعتادة نرجعها إلى أيام عادتها. نقول متى كنت تحيضين؟ تقول من يوم 1 ليوم 15 من 5 ليوم 10 في إشكال دي؟ وطيب صلاحي تحيضي من يوم 1 يوم 5 ركوع العبادات والصلاة والصيام وغيره، يوم 6 ترتدي وتصلي ولا يضرها الدم الذي ينزل، اللي هي ليه؟ هي معتادة كده؟ معتادة يعني كان لها عادة منتظمة ماشية بيها ما بلها 10 سنين 15 سنة 20 سنة، 5 أيام وينقطع الدم، 5 أيام وينقطع الدم من كل شهر، لكن طرأ عليها مرض معين وجعل الدم ينزف عليها 30 يوم في الشهر، سنة كلها تعمل ايه؟ ترجع الى ايام العادة مثلا معتداها من يوم واحد يوم خمسة من يوم خمسة يوم عشرة يا شادي لو افترضنا ان هي معتادة ايضا يأتيها خمسة ايام في الشهر لكن ليست من النساء التي تحصي الايام من كل شيء يعني انا عارف ان الحيض يأتيها اربعة ايام او خمسة ايام لكن ما تعرفش ان هما من يوم خمسة ليوم تسعة او من يوم تسعة ليوم 14 لا ماشي معاها العادة منتظمة أربعة أيام من كل شهر لكن لو قلت لها يوم كام وكام وكام من الشهر ولا تعرفش وقع لها إيه؟ نسيان مثلا ماذا تفعل هذه؟ مرجعها للتمييز التمييز يعني إيه؟ دم الحيض معروف إنه هو أسود ثخين منتن ثخين يعني يتجلط سريعا منتن وصفاء لفاطمة من قريش أما دم الحيض فإنه أسود يعرق وضبط يعرق من العرق ها وهو الرائحة مش كده لم يرح عرف الجنة يعني لم يجد رائحة الجنة رائحة إذا المعتادة التي نفيت نرجعها إلى التمييز والتي لم تنفى نرجعها الأيام العادة تنقل لها الدم الأسود الأيام التي ينزل فيها الدم الأسود تنقطع فيها عن الجبل وبعد ذلك تختفي وتصل هذه هي الإيه؟ المعتاد خلاص يا جماعة نعم إلا فضح لم تذكر بحاجة ولا تنميه نرجعها للغالب عادة النساء تحيض في علم الله كما تتحيض النساء ستة أيام أو سبعة أيام من ميقاتهن طيب غالب النساء ولا غالب قريباتها؟ يعني طلبنا أن غالب عام النساء كل شهر سبعة أيام وغالب قريباتها أمها وعمتها وخالتها وأخواتها خمسة أيام نرجعها للسبعة ولا للخمسة؟ نرجعها للخمسة لأن قريبتها أولى بها من عامة النساء فإن لم تستطع لا التنميم ولم يكن لها عادة قبل ذلك أو نسيتها تنظر كم تحيط أمها أمها وأختها وخالتها وعمتها وتتحيض مثلهن وقوله لميقاتهن مهم ليه؟ يعني افترض ان هم بيحيضوا في الشهر وحيضنا في الشهر مثلا خمسه ايام دي هتحكي طيب خمسه ايام من اول الشهر ولا من منتصف نص الشهر ولا من اخر الشهر؟ نفس المسألة لما قال لميقاتهن ترى هل يأتيهن الحيض في أول الشهر ولا في وسط الشهر ولا في آخر الشهر؟ إن كان في أول الشهر فتحيض معهن في اول الشهر ده معنى قوله جميع قاده المياه. الشهر يوم نعم. يومين يومين واحد يوم عشرة طيب دي لها عادة منتظمة ولا ليست لها عادة منتظمة؟ عادة منتظمة لكن مثلا مرة. زاد الحيض يومين؟ زاد الحيض يومين الزيادة نقول فيها على الأصل ليس بحيض. ما لم يكن الدم فيها مطابق لدم الحيض نفس الاوصاف نقول هو حيض وان لم يكن مطابق لنفس الاوصاف هو دم الحيض كانت معجزه لان ممكن الشهر اللي بعده لا ياتيها اليومان لا ياتيها اليومان والاصل ان وجود الدم في زمن الحيض وفي خارج زمن الحيض ليس طيب يبقى نمشي فيها مع اوصاف الدم يعني احيانا المراه تكون لها عاده منتظمه فتاخذ بعض العلاجات تتغير عندها اوقات الحيض فان انتقل الحيض من اول الشهر لمنتصف الشهر او من منتصف الشهر لاخر الشهر باللون المعروف ولم ياتيها يعني كان ياتيها في اول الشهر فلم ياتيها الا في وسطه او لم ياتيها الا في اخره فهو حيض يعني المرأة من لوازمها الحيض. المستحاضة على ثلاثة أنواع، على ثلاثة أنواع. الأولى التي لها عادة منتظمة، الأولى التي لها عادة منتظمة تصرها عليها الدم طوال الشهر. طوال الشهر هنا معناه بيستمع فطلع عليه الدم طوال الشهر، فهذه ترد إلى عادتها، هذه ترد إلى عادتها. إذا يقول يا جماعة ترد إلى إيه؟ عادة، لها عادة منتظمة وضربها الدم طوال الشهر، نقول ترد إلى إيه؟ عادة، فتتحيض، تتحيض أيام عادتها، يعني تقعد وتجلس عن العبادة. فإن لم يكن لها عادة، فإن لم يكن لها عادة اللي هي مين؟ أن تكون مبتدأة، لأن التي ليس لها عادة هي المبتدأة على طول. فإن لم تكن لها عادة كأن تكون مبتدأة ترد إلى التمييز، ترد إلى التمييز، يعني التمييز زي لون الدم الأصفر والأحمر. فإن لم تستطع التمييز ترد للغالب إعادة النكاح، ترد للغالب إعادة النكاح، تتحيض ستة أيام أو سبعة أيام على غالب حال قريبتها. صعبة يا جماعة المسألة دي؟ ها؟ ناخذ بالوسط، بالوسط. ها؟ تدخل فيه، يعني المتحيرة ممكن نقول إيه زي المستشعر، أو كان لها عادة ونسيتها ولا تستطيع التمييز ايضا، لابد من الاثنين. اذا كان لها عاده ونسيتها ولا تستطيع التمييز ايضا الاثنين، فتكون المتحيره اما مبتدئه ولا تستطيع التمييز، واما معتاده ونسيت العاده ولا تستطيع التمييز. متحيره اما ان تكون مبتدئه ليست لها عادة ولا تستطيع التمييز، دي ترد بذلك حل أو تكون لها عادة منتظمة ونسيت عادتها ولا تستطيع التمييز. مثل المسحيرة لا تخرج عن حكم. هل يمكن أن يكون هناك عادة منتظمة وليس لا تراث بالتمييز. فهل يمكن أن يكون هناك عادة منتظمة لغاية الحالة ليس لها عادة أصلا مرضوها لي وليس تستطيع التمييز. يعني تقول الدم عندي كله طول الشهر أحمر أو الدم طول الشهر أحمر. الحالة دي نردها لغالب حال الشريعة ما فيهاش لا تحيض ولا فيها خمر. الشريعة معلش تقول النبي أو تكون لا عادة مسلمة ولا تقصد ولا تقصد في النبي حتى لا يأخذ إذا خرج إلى غالب على حال النساء. لا لا يفتح تقول لك يا إما مبتدئة يا إما لا عادة مسلمة ولا تقصد مبتدئة تروح الحلقة لنفسها لا عادة مسلمة ولا تقصد الحلقة لنفسها وليس عندها تمييز. أيوه ماشي. لا يعني ابتدأ ليس لها عادة قبل ذلك خلاص ولا تستطيع أيضا التمييز لأن المبتدأ لو ليس لها عادة لكن لو خلت تستطيع التمييز ترد إلى التمييز ترد إلى التمييز. ماشي أنت تقول إيه ده؟ أنا مش عارف التمييز أو تقول لي عن المبتدأ ولا التمييز دي معتادة كانت معتادة كانت في العادة صحيح. طيب نرجع للتمييز لأن ده قريب يعني عندها الأصل الأصل العادة أصل يرجع إليه خلاص والتمييز قريب والتمييز قريب. طيب أخذنا الأصل وهو اليقين رجعنا اليقين القرينة وهي التمييز فأخذنا التمييز والقرينة فقدنا الأصل والقرينة نرجع إلى غاية الحال صعبه. طيب يا جماعة قالوا من جاوز دمها 15 يوم محتمين الصحابة لأنه لا يصف عن يكون حيضا صحيح. من جاوز